بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. فهذه هي المحاضرة 19 مقرر الفرائض للمستوى السادس بكلية الشريعة. وقد كان الحديث في المحاضرة الماضية متعلقا بالمسألة المشركة، وأشرنا فيها إلى القول الأول، وهو قول الحنفية والحنابلة، من أن الإخوة الأشقة إذا استغرقت الفروض المسألة فإنهم يسقطون ولا يشتركون مع الإخوة لأم، وذكرنا دليلهم في على هذا القول. القول الثاني، وهو القضاء الثاني لعمر رضي الله عنه كما أشرنا في القصة، وهو قول المالكية والشافعية، قالوا بالتشريك بينهم. وإذا قلنا بالتشريك بينهم في الثلث، لأن الإخوة اليوم سيأخذون الثلث، فيشركون الإخوة الأب معهم في المسألة، فهنا يشتركون بينهم ويكون الذكر والأنثى سواء، فيدخلون في حكم الإخوة لأم، لأنهم إنما اشتركوا معهم ليس لكونهم أشقاء، بل لكونهم إخوة لأم، فيستوي ذكرهم وأنثاهم. فلو كان الإخوة لأم معهم أخ شقيق وأخت شقيقة، فهنا الأخت والأخ الأشقاء سيأخذون بالسوية، لأنهم إنما ورثوا هنا على القول بتوريثهم لأنهم إخوة لأم، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كما تقدم بيانه في الأحكام المختصة بأولاد الأم. ووجه هذا القول ودليله، يقولون إن الإخوة الأشقة مثل ولد الأم إذا كان في الوقت نفسه ابن عم، واستغرقت الفروض أصل المسألة، فيسقط لكونه ابن عم، لكنه يرث لكونه ولد أم، أي أخ الأم، لأن أخ الأم قد يكون له قرابتان، كونه أخ لأم وكونه أيضا ابن عم، وهذا واضح. فإذا جاء في مسألة وقد استغرقت الفروض أصل المسألة، مثال ذلك زوج وأخت شقيقة، استغرقت الفروض أصل المسألة، فجاءني ولد الأم هو في الوقت نفسه ابن عم، فهو لن يرث بالقرابتين، لأنه لو كان ابن عم، لو ورث بكونه ابن عم، فإنه لن يرث شيء لاستغراق الفروض المسألة، لكنه سيرث لكونه ولد أم، فسيأخذ السدس وتعول المسألة. فيقولون الإخوة الأشقة كذلك هنا، الإخوة الأشقة كذلك هنا، هم أشقة، هم لأب وهم أيضا لأم، فإذا لم يرثوا لكونهم أشقة فلا أقل أن يرثوا لكونهم لأم، هذا دليلهم على ذلك. وأيضا يقولون أن الإخوة الأشقة جهتهم الأب، ولا يمكن أن يسقط الأب وترث الأم، فكذلك لا يمكن أن يسقط الإخوة الأشقة ويرث الإخوة لأم، قالوا لأن الإخوة لأم مع الإخوة الأشقة كالأم مع الأب، فإذا لا يمكن أن تأتي مسألة يسقط فيها الأب ويرث فيها وترث فيها الأم، فكذلك لا يمكن أن يسقط الإخوة الأشقة الذين طريقهم الأب ويرث الإخوة لأم. هذا دليل ووجه قولي من قال بالتشريك. والراجح والله أعلم في هذه المسألة هو القول بعدم التشريك، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. لماذا؟ أولا لدلالة الكتاب والسنة. من الكتاب قول الله عز وجل في توريث الإخوة الأم، قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإذا أدخلنا الإخوة الأشقة معهم فلم يصبح الإخوة الأم شركاء في الثلث، بل زاحمهم غيرهم ممن ليس هو إخوة لأم، فأصبح هذا خلاف الآية، لأن الله جل وعلا لما أعطى الإخوة لأم الثلث وقال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، قلنا أن الأخ والأخت هنا هم من أم، وله أخ أو أخت أي من أم، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، أي أكثر من أخ وأخت أو أخت أكثر، يعني أخوين فأكثر، فهم شركاء، أي هؤلاء الإخوة شركاء في الثلث. فإذا أدخلنا الإخوة الأشقاء معهم خالفنا الآية، فلو أدخلنا معهم ولد الأبوين لم يكونوا وحدهم شركاء، بل أصبح معهم غيرهم، فنخالف الآية. أيضا أن الله جل وعلا فرق في الحكم بينهم، فجعل للإخوة الأشقاء أو لأب آية مستقلة، وهي آية الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وجعل للإخوة اليوم جزءا من آية مستقل، ففرق بينهم في الحكم، فكل يختص بما خصه الله به. هذا أمر. الأمر الثالث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألحقوا الفرائض بأهلها، ومعلوم أن الإخوة الأشقاء ليسوا بأصحاب فرض، إنما هم أصحاب تعصيب، فنلحق الفرائض بأهلها تطبيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، فنعطي الزوجة نصيبه، ونعطي الإخوة الأم أو الجدة نصيبها، ونعطي الإخوة الأم نصيبهم. فلم يبقى باقي، والنبي عليه الصلاة والسلام قل وما بقي فلأولى رجل ذكر، لم يبقى شيء لاستغراق الفروض المسألة، فلهذا سقطوا، وهذا تطبيق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وجه قول القائلين بالتشريع قالوا أنه إذا لم يرث بكونه ابن عم فيرث لكونه ولد أم، فكذلك الإخوة الأشقاء. الجواب على هذا أن الإخوة الأشقاء صنف مستقل امتزج فيه الأب مع الأم فأصبحوا أشقاء، فهم صنف مستقل، مستقلون عن الإخوة لأم ومستقلون عن الإخوة لأب. أما الولد الأم الذي هو ابن عم في الوقت نفسه فهذا صنف وهذا صنف منفصل عن بعضه، فليسوا صنفا واحدا، ليس ولد الأم هو صنف واحد، لأن الإخوة الأشقاء اندمجوا فأصبحوا صنف يسمى إخوة أشقاء. لو فصلوا لكان إخوة لأب وإخوة لأم، لكنهم مدمجون فأصبحوا إخوة أشقاء، فهم صنف مستقل. فلا يصح أن نقيس الأشقة أو نقيس الشقيق على ولد الأم إذا كان في الوقت نفسه ابن عم، فلا يمكن، لأن الأخ الشقيق صنف مستقل بنفسه. طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. كيف نقسم المسألة بالتشريك، وكيف نقسمها بعدم التشريك؟ القائلون بعدم التشريك ذكرنا المثال أن الزوج سنعطيه النصف، الأم سنعطيها أو الجدة نعطيه السدس، الإخوة لأم نعطيهم الثلث، والإخوة الأشقاء أو الأخ الشقيق فأكثر يسقطون. أما بالتشريك فإن الأخ الشقيق سيدخل مع الإخوة لأم ويرث. نلاحظ هنا أننا قلنا في الأركان الركن الأخير اللي هو الأخ الشقيق، الأخ الشقيق فأكثر، لا بد أن يكون أخ شقيق. طيب، لو كانت أخت شقيقة بدل الأخ الشقيق ليست المسألة مشركة. لماذا؟ الجواب لأن الأخت الشقيقة أصبحت وارثة بالفرض وليست وارثة بالتعصيب، فهي سترث بالفرض، ستأخذ نصيبها وهو النصف، وتعول المسألة. فيصبح الزوج له النصف، والأم لها السدس، والإخوة لهم الثلث، والأخت الشقيقة ستأخذ النصف، وتعول المسألة إلى تسعة، ستة وتعول إلى تسعة. فهذا فلن تكون المسألة مشركة، لا بد أن يكون أخ شقيق وارث بالتعصيب فأكثر. لو دخلت معه أخت شقيقة لا بأس، لأنه سيبقى وارثا بالتعصيب، لو دخل معه أخ شقيق آخر سيبقى وارثا بالتعصيب، ولهذا لا بد من اكتمال أركان المسألة المشركة. هذا ما يتعلق بالمسألة المشركة باختصار شديد، حتى تبقى المحاضرة القادمة متعلقة بباب الجد مع الإخوة. باب الجد مع الإخوة باب كبير جدا، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتهيبون الفتوى فيه، يتهيبون الفتوى في باب الجد مع الإخوة. وخبر عمر المشهور: وددت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ببيان في ثلاثة أمور، في الجد والكلالة، كما قال عليه كما قال عمر: وددت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا بها في هذه المسائل، لأنها مسائل أشكلت على الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا قال علي رضي الله عنه: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليفتي في الجد مع الإخوة، فليقضي في الجد مع الإخوة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه قد كتب كتابا في ميراث الجد مع الإخوة، كما نقل عنه أنه كتب كتابا في ميراث الجد مع الإخوة، فلما طعن طلب الكتاب فجيء به فمحاه، فمحى هذا الكتاب وقال: اقسموه كما ترون، أو كما قال رضي الله عنه. المهم أنه جعل مسح ما رآه في باب الجد مع الإخوة. ولهذا قال: وددت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حيا فسألناه عن الجد والكلالة وباب من أبواب الربا. ولهذا المسألة في باب الجد مع الإخوة اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم، واختلف من بعدهم التابعون. وسبب الاختلاف أنه لم يرد فيها نص من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا حصل فيها الاختلاف. لكن لا بد من القضاء فيها، لا بد من الفتوى فيها، لأنها تقع. ولهذا اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة، وأصبحت لهم مشارب في هذه المسألة. ولهذا حصل الخلاف الطويل في هذه المسألة. أولا، قبل أن ندخل في هذا الباب، نريد أن نبين ما المراد بالجد وما المراد بالإخوة قبل أن ندخل في هذه المعمعة، نسأل الله الإعانة والتوفيق. المراد بالجد هو الجد من جهة الأب، هذا لا إشكال فيه. المراد بالجد هنا الجد من جهة الأب، لأن الجد من جهة الأم جد فاسد لا يرث، من ذوي الأرحام لا يرث، وقد تقدم البيان. المراد بالإخوة هنا هم الإخوة الأشقاء أو لأب. المراد بهنا بالإخوة هم الإخوة الأشقاء أو لأب، المراد بهم الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب. أما الإخوة لأم فقد أجمع العلماء على أن الجد يسقطهم، أجمع العلماء على أن الجد يسقطهم، فلا خلاف في مسألة الجد مع الإخوة لأم، الخلاف فقط في الجد من جهة الأب مع الإخوة الأشقاء أو لأب. هذا المراد بالجد، والمراد بالإخوة، والمراد بالإخوة. طيب، قلنا سبب الخلاف، ما سبب الخلاف في المسألة؟ أنه لم يرد في هذه المسألة نص في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الصحابة يتهيبون الفتوى منها، كما قال علي: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم، يعني أصل النار والعياذ بالله، فليقضي بين الجد والإخوة. ولا شك أنه لا يوجد إنسان عاقل يريد أن يقتحم جراثيم جهنم، وجرثومة الشيء أصله. طيب، لكن قلنا أن العلماء من الصحابة والتابعين لا بد أن يقضوا في هذه، لأنها تقع، واجتهدوا، وكما جاء أن إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. طيب، أولا ميراث الجد، سنأخذ ميراث الجد ثم نتكلم عن ميراث الإخوة. الجد جاء به الإجماع بتوريته، الإجماع والسنة. أما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أن الجد يرث، وقد جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك السدس. ثم ذهب أدبر، فلما أدبر دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولك سدس آخر. فلما أدر قال السدس الآخر طعمة، السدس الآخر طعمة. ولهذا أجمع أهل العلم على أن الجد يرث ولا يحجبه، ولا يحجبه إلا ذكر بينه وبين الميت وهو الأب. إذا كان الجد هو الجد المباشر فلا يحجبه إلا الأب، إن كان أب الأب فلا يحجبه إلا أب الأب أو الأب، فلا يحجبه إلا ذكر بينه وبين الميت وهو الأب إذا كان مباشرا، إذا كان مباشرا. هذا ما يتعلق بالجد. والجد إذا لم يوجد الأب ولا يوجد فرع وارث فإنه يأخذ الباقي تعصيبا، وإذا وجد الفرع الوارث فإنه يأخذ السدس، وإذا وجد الأب فإنه لا يرث شيئا. طيب، أهل العلم أنزلوا الجد منزلة الأب، أهل العلم أنزلوا الجد منزلة الأب في الحجب والميراث إلا في مسائل ثلاث، إلا في مسائل ثلاث. المسألة الأولى والثانية مسألتين عمريتين، زوج وأبوين وزوجة وأبوين. فالزوج والأبوين هذه مسألة عمرية، المسألة الأخرى زوجة وأبوين. فأيضا في هذه المسألتين لو أتينا بالجد بدل الأب فليست المسألة عمرية كما تقدم بيانه. أما في المسألة العمرية فالأب سيأخذ الباقي والأم تأخذ ثلث الباقي، لو كان الجد بدل الأب فإن الجد هنا سيأخذ الباقي والأم تأخذ الثلث كاملا، الأم تأخذ الثلث كاملا. هذه مسألتين يختلف فيها الأب مع الجد، وإلا ينزل العلماء ينزلون الجد منزلة الأب في كل المواضع، فيحجبون الإخوة لأم كما يحجب الأب الإخوة لأم، ويرث مع الفرع الوارث الأنثى السدس مع الباقي كما يرث الأب وهكذا. لكن في ثلاث مسائل، المسألة الأولى زوج وأبوين اللي هي إحدى المسألتين العمريتين، المسألة الثانية زوجة وأبوين وهي المسألة الثانية من المسائل العمرية، المسألة الثالثة مسألة الجد مع الإخوة، المسألة الثالثة هي مسألة الجد مع الإخوة. طيب، انتهينا من الجد الإخوة، انتهينا من الجد والإخوة. الإخوة قلنا أن الأخت الشقيقة تأخذ النصف وقد تشترك في الثلثين إذا لم يوجد معصب ولم يوجد فرع وارث ولم يوجد أصل وارث من الذكور، ونقصد بالأصل الوارث الأب بالإجماع، والجد على الخلاف. فإن كان هناك أخ شقيق تنتقل فترث بالتعصيب، هذا نصيبهم. الأخت لأب تزيد بأنها قد تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة، لكن إذا وجد المعصب كلهم ينتقلوا للإرث بالتعصيب. إذا وجد معصب للأخت الشقيقة أو الأخوات الشقائق انتقلنا للتعصيب، وإذا وجد للأخت الأب معصب انتقلت للإرث بالتعصيب. طيب، هذا الآن نصيب الجد وبيانه، وهذا نصيب الإخوة الأشقة أو الأب وبيانه. طيب، قبل أن ننتقل للخلاف أبين نقطة مهمة، الأب طريقه إلى الميت من؟ عفوا، الجد طريقه إلى الميت من؟ الأب. طيب، الإخوة الأشقة طريقهم والأب طريقهم إلى الميت من؟ أيضا الأب. إذن الجد والإخوة الأشقة أو الأب طريقهم واحد ولا لا؟ طريقهم واحد. هذا سبب من أسباب الإشكال، قالوا أن الأب له طريق، أن الجد والإخوة الأشقة أو الأب طريقهم واحد، فليس أحدهم بأولى من الآخر، هذا كما سيأتي في الأدلة إن شاء الله تعالى. هذا باختصار المقدمة قبل أن ندخل في الخلاف، حتى نبين قوة الخلاف كيف حصلت ولماذا يتهيب الصحابة من الفتوى في مثل هذا، ولهذا اختلف الصحابة فيها، بل يعني من أهم المسائل أو أكثر المسائل التي اختلف فيها الصحابة في مسائل الفرائض هي مسألة الجد مع الإخوة، حتى أن من قال بالتوريث بعضهم مع بعض اختلف فيه أيضا، فالخلاف فيه طويل وعميق. طيب، القول الأول أن الجد يسقط الإخوة، أن الجد يسقط الإخوة فيجعلون الجد ك كالأب في كل أحواله إلا في المسألتين العمريتين فقط. هذا القول يقول أن الجد يسقط الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، ما في إشكال، يعني منتهي منعقد الإجماع على أنه يسقطهم، لكنه يسقط الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب. هذا القول من قال به؟ قال به جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، قال به الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وقال به عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقال به جمع من الصحابة، وقال به أيضا جمع من التابعين كثير، وقال به أيضا الحنفية، وقال به الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه، في رواية عنه اختارها جمع من أصحاب الإمام أحمد، وأيضا قول عند قول عند الشافعية. القول الأول أن الجد يسقط الإخوة، قال به أبو بكر وجمع من الصحابة منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، جمع وعبد الله بن الزبير، جمع كثير من الصحابة، عده بعضهم 17 صحابيا، قال بهذا القول، وقال به جمع كثير من التابعين، وقال به أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية عنه، اختار جمع من أصحابه، وهو قول عند الشافعية. القول الثاني أن الجد لا يحجب الإخوة، أن الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون معه، بل يرثون معه. كيف يرثون؟ فيه تفصيل، مختلفون في كيفية توريثهم معه، لكنهم متفقون على أنه لا يحجبهم. وهذا القول قال به علي رضي الله عنه، وابن مسعود رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وقال به المالكية والشافعية والحنابلة، قال به الشافعية والمالكية والحنابلة على الصحيح من المذهب. قلنا رواية القول بأنه يسقطهم، والصحيح من المذهب أنه لا يسقطهم ولا يحجبهم. طيب، أصحاب هذا القول مختلفون في ماذا؟ مختلفون في كيفية توريث الإخوة مع الجد على ثلاثة أقوال: قول لعلي رضي الله عنه، وقول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقول لزيد بن ثابت رضي الله عنه. فهي ثلاثة أقوال للقائلين بأن الجد لا يحجب الإخوة، أن الجد لا يحجب الإخوة. سأخذ باختصار رأي كل واحد من هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. علي رضي الله عنه يقول أنه إن كان مع الجد أخوات فإن الأخوات يأخذن فرضهن والباقي للجد، إلا إذا كان هذا الباقي سينقصه عن السدس فإنا نفرض السدس له. ويفصل القول يقول: وإن كانت أخت لأبوين وإخوة لأب أخذت الأخت فرضها، والباقي يتقاسمه الإخوة لأب مع الجد، إلا إذا نقصته المقاسمة من السدس فلا بد أن نفرض له السدس. وإن كان له إخوة كلهم عصبة يقاسمهم الأب الجد. هذا باختصار قول عمر، قال علي، والقول فيه تفصيل كثير. المهم أن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في الصحيح من المذهب ذهبوا إلى قول زيد، وهذا الذي سنقتصر عليه، وهذا الذي سنقتصر عليه إن شاء الله تعالى في بيان المذهب في المحاضرة القادمة. هذا ما تيسر لي بيانه وإراده في هذه المحاضرة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.